الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس العاشر في الصفات الفعلية، وقد تحدثنا عن صفة الخلق وصفة الخالقية، وقلنا إن صفة الخالقية من الصفات الفعلية باعتبار أنها صفة تقوم بين ذات الخالق وذات المخلوق، وتكلمنا عن معنى الخلق بشكل عام والخلق بشكل خاص. اليوم إن شاء الله نتكلم عن عملية الخلق عند الله عز وجل، ونتكلم عن تصرفات الإنسان في الأشياء وصنعه للصناعات. فهل يوجد فرق بين صنع الإنسان للصناعات وخلق الله للموجودات أم لا؟ المصنف يقول يوجد فرق. أما بالنسبة إلى فعل الإنسان وصنع الإنسان للصناعات، فإنه يمكن أن نفرق بين فعل الإنسان ونتيجة فعل الإنسان. فعل الإنسان يعبر عن حقيقة، ونتيجة فعل الإنسان تعبر عن حقيقة. فمثلا المزارع يبذل جهدا وافرا، يحرث الأرض ويسقي الأرض حتى تكون نتيجة الفعل هي خروج الشجرة. فنتيجة الفعل وهو خروج الشجرة في الخارج غير فعل المزارع في الخارج. لفعل المزارع حقيقة في الخارج، ولنتيجة فعله أيضا نتيجة في الخارج. وهكذا النجار حينما ينشر بالمنشار ويضرب بالمطرقة وما شابه ذلك، تكون نتيجة الفعل هي تحقيق الكرسي أو الطاولة. فنتيجة الفعل تختلف عن نفس الفعل. إذن في الخارج يوجد أمران متغيران، الفعل ونتيجة الفعل، عملية الصنع والمصنوع، عملية الزراعة والشيء المزروع. فإذا فعل الإنسان وسائر أفعال الإنسان يمكن أن نفرق فيها رحمكم الله بين الفعل ونتيجة الفعل. لكن بالنسبة إلى خلق الله عز وجل، لا يمكن أن نقول في الخارج يوجد خلق لعملية الخلق ويوجد نتيجة الخلق وهو المخلوق، لا يمكن أن ندعي ذلك. لماذا؟ لما تقدم فيما سبق، قلنا إن الخلق من الصفات الإضافية التي تتقوّر عن طريق إقامة علاقة ونسبة بين الخالق وبين المخلوق. فإذا قلنا الموجود في الخارج ذات الخالق وذات المخلوق. وأما مفهوم الخالقية، مفهوم الخلق، فلا وجود له في الواقع الخارجي، بخلاف الصفات الذاتية. مثل ماذا قلنا؟ مثل العلم، مثل القدرة، مثل الحياة. فقلنا هذه الصفات التي هي عين الذات تكون هذه الصفات لها عين خارجية أم لا؟ لها عين خارجية. فإذا يغفر الله لكم الفارق الأساس بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية أن الصفات الذاتية لها تحقق عيني خارجي، بخلاف الصفات الفعلية ليس لها تحقق عيني خارجي. الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والحياة سنخ صفات تنتزع من عين الذات باعتبار أن هذه الذات المقدسة حائزة على نوع من أنواع الكمالات، وبالتالي تكون هذه الصفة هي عين الذات والذات هي عين الصفة. هذا في الصفات الذاتية. وأما في الصفات الفعلية فقلنا أن الصفات الفعلية ليس لها وجود في الخارج، الخالقية غير موجودة في الخارج، مفهوم الخالقية، مفهوم الربوبية، مفهوم الألوهية، لا، الموجود في الخارج ذات الإله، ذات الرب، ذات الخالق، هذا طرف الإضافة، والطرف الآخر ذات المخلوق، ذات العالم. واضح إن شاء الله. فإذا صنع الإنسان للمصنوعات يوجد في الخارج الصانع، ويوجد في الخارج المصنوع، ويوجد في الخارج عملية الصنع. في الخارج يوجد الزارع، ويوجد المزروع، وتوجد عملية الزرع. في الخارج يوجد النجار، ويوجد الشيء الذي وقعت عليه النجارة، وتوجد أيضا عملية النجارة في الخارج. واضح أم لا؟ الإنسان حينما يريد أن يقوم بعمل ما يحتاج إلى جهد وبذل طاقة وتحرك، بينما بالنسبة إلى واجب الوجود الله عز وجل الخالق يوجد في الخارج ذات الخالق وذات المخلوق، عين ذات الخالق وعين ذات المخلوق. وأما مفهوم الخالقية، صفة الخالقية غير موجودة في الخارج، الخارج موجود ذات الخالق وذات المخلوق. صفة الخالقية صفة عقلية، لازم عقلي ينتزع الذهن من نسبة المخلوق إلى الخالق، ومن إيجاد علاقة ورابطة بين الخالق والمخلوق، وبإضافة المخلوق إلى خالقه. إذن إحدى الصفات والفوارق الرئيسية بين خلق الله للمخلوقات وبين صنع الصانع الإنسان للمصنوعات أنه بالنسبة إلى الخالق توجد ذاتان في الخارج فقط، وهما ذات الخالق وذات المخلوق. وأما عملية الخالق وصفة الخالق غير موجودة في الخارج، ليس لها عين في الخارج، بينما بالنسبة إلى صنع الإنسان يوجد في الخارج ذات الصانع الإنسان وذات المصنوع وذات عملية الصنع. واضح لحد الآن؟ نحن صورنا الفارق، ما هو الدليل على أن عملية الخلق غير موجودة في الخارج؟ نحن قلنا يوجد في الخارج الخالق والمخلوق، أما عملية الخلق غير موجودة. نستدل بدليل. الدليل الأول، عملية الخلق تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى حركة، ومن الواضح أن واجب الوجوب والله عز وجل منزه عن الحركة كما سبق، وسلبنا عنه الحركة والتغير والتكامل. الإنسان حينما يزرع، حينما ينجر، حينما يصنع المصنوعات يحتاج إلى حركة أم لا؟ يحتاج إلى حركة لكي يتحقق الوجود العيني والخارجي لفعله. لا بد من حركة. إذا قلنا أن خلق الله عز وجل له عين خارجية غير ذات المخلوق، في هذه الحالة يلزم أن تكون عملية الخلق تحتاج إلى حركة، وواجب الوجود الخالق منزه عن أي حركة، لأن الحركة من لوازم الأجسام، والحركة من لوازم ماذا؟ الأجسام. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو الدليل الأول على أنه عملية الخلق، صفة الخلق في الخارج غير موجودة، صفة الخلق مفهوم ينتزعه عقل الإنسان من إضافة المخلوق إلى الخالق. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني لزوم ماذا؟ لزوم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ نقول هكذا، نقول لو سلمنا أن المخلوق، أو إحنا مو كلامنا عن المخلوق، كلامنا عن الخلق، لو سلمنا أن الخلق له عين خارجية، يعني له عين متحققة في الخارج، الأعيان الموجودة في الخارج ممكنة أم واجبة؟ فقط الله عز وجل عين خارجية واجبة. فبمجرد افتراض أن الخالق له عين في الخارج، إذا هذه العين ممكنة. بما أن هذه العين ممكنة، إذن هي مخلوقة. كيف هي مخلوقة؟ لأنها لكي تخرج من حيز الإمكان وهو تساوي الوجود والعدم إلى حيز الوجود، تحتاج إلى من يفيض عليها الوجود وهو الخالق. واضح. إذا كانت مخلوقة قلنا إن المخلوق له حيثية، له عملية الخلق ونتيجة الخلق، وإذا قلنا إن الخلق له عين في الخارج تختلف عن نتيجة الخلق. نقول سلمنا إن المخلوق، إن الخلق له عين موجودة في الخارج، قلنا هذه العين الموجودة في الخارج لابد أن تكون ممكنة. إذا كانت ممكنة لابد أن تكون مخلوقة. إذا كانت مخلوقة الخلق له حيثيتان وعينان في الخارج، ما ذات المخلوق له نتيجة الخلق وعين الخلق عملية الخلق. نأتي إلى نفس الخلق، نقول هذا الخلق له عين متحققة في الخارج. نعم له عين متحققة في الخارج. بما أن له عين متحققة في الخارج فهو وجود ممكن. إذا كان ممكن يعني مخلوق، وإذا كان مخلوق إذا له حيثيتان في الخارج وعينان في الخارج، وهو المخلوق الذي يعبر عن نتيجة الخلق وعين عملية الخلق، نقول عملية الخلق بما أن لها عين متحققة في الخارج فهي ممكنة، فهو وجود ممكن، فهو مخلوق، وهكذا يلزم التسلسل. واضح إن شاء الله. إذن نقول يفترق صنع الإنسان للمصنوعات عن خلق الخالق للمخلوقات، في أن صنع الإنسان للمصنوعات يكون الإنسان صانع وهو موجود في الخارج، ونتيجة صنعه الكرسي أو الزرع أو غيره أيضا عين موجودة في الخارج، وعملية الصنع أو عملية الزراعة أيضا عين خارجية. فعملية الصنع يعني الفعل تغاير نتيجة الصنع. ففي الخارج يوجد عندنا فعل الإنسان ونتيجة فعل الإنسان. وفعل الإنسان ليس هو عين نتيجة فعل الإنسان. بينما الله عز وجل في الخالق نقول يوجد خالق ويوجد مخلوق، يعني ذات الخالق وذات أما صفة الخالقية، مو ذات الخالق، صفة الخالق، صفة الخالق غير موجودة في الواقع الخارجي. ولو التزمنا أن هذه الصفة موجودة في الخارج، عملية الخلق تحتاج إلى حركة، والحركة من لوازم الجسم الأجسام المنزه عنها واجب الوجود. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني يلزم التسلسل. لو التزمنا أن عملية الخلق لها سنخ وجود وتحقق عيني خارجي لكان ممكن الوجود. إذا كان ممكن الوجود كان مخلوق. إذا كان مخلوق نقول يحتاج لعملية خلق. عملية الخلق لها سنخ تحقق خارجي، لها عين في الخارج. هذه العين الخارجية ممكنة، إذا كانت ممكنة مخلوقة، إذا مخلوقة تحتاج إلى عملية خلق. عملية الخلق عين موجودة في الخارج، بما أنها عين موجودة في الخارج فهي ممكنة، بما أنها ممكنة فهي مخلوقة، بما هي مخلوقة تحتاج إلى عملية خلق. تحتاج احتياجها إلى عملية الخلق، يعني لها عين متحققة في الخارج، وهكذا إلى آخر الدهر لا تنقطع السلسلة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى صفحة 100، ويقوم بها في صفحة 100، هذا كلامنا في صفحة 100. إن عملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنع الإنسان للصناعة، حيث يحتاج الإنسان في عمله هذا، ما هو هذا العمل؟ صنعه للصناعة، تصرفه في الأشياء، يحتاج إلى الحركة ويحتاج إلى استخدام أعضاء بدنه لتمثل حركة الإنسان الفعل، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل من الفعل نتيجة الفعل. فإذا الفعل ونتيجة الفعل متغايران في فعل الإنسان. وأما في خلق الله فلا يكون الخلق شيئان والمخلوقات شيئا آخر. وقلت من هذا التعبير مو يقول إذا مو ذا شيء وذاك شيء آخر، يعني المخلوقات هي عين الخالق. التفت، لا يريد أن يقول المصنف الموجود في الخارج ذات الخالق وذات المخلوق، وأما عملية الخلق فهي مفهوم وصفة ينتزعه عقل الإنسان من إضافة المخلوق إلى الخالق. واضح إن شاء الله. الآن يستدل، وذلك يعني لماذا لا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيء آخر؟ لماذا؟ الدليل الأول، بالإضافة إلى تنزه الله تعالى عن الحركة وخصائص الموجودات الجسمانية. هذا دليله، يعني يلزم من الالتزام بأن الخلق له وجود في الخارج غير نتيجة الخالق، يلزم أن تنسب الحركة، والله عز وجل منزه عن الحركة وسائر الأمور الملازمة للجسم. الدليل الثاني، فإنه لو كان لخلق الله مصدر عيني خارجي زائد على ذات المخلوق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكان هذا المصداق العين الخارجي موجودا ممكن الوجود. مقدمة الثالثة، إذا كان ممكن الوجود ومخلوقا من مخلوقات الله بدوره، يعني باعتبار أنه ممكن الوجود هو مخلوق من مخلوقات الله. الأمر الرابع ليعود الحد، بما أنك وصلت إلى مخلوق، مخلوق يعني يحتاج إلى عمليات، عملية الخلق لها مصدر عيني في الخارج، ترد بعيد المسألة. هذا المصداق العيني في الخارج يعني ممكن الوجود، إذا ممكن الوجود يعني مخلوق، إذا مخلوق يحتاج إلى عملية خلق، إذا احتاج إلى عملية خلق الخلق له وجود عيني في الخارج، إذا وجود عيني في الخارج فهو ممكن الوجود، إذا ممكن الوجود فهو مخلوق، إذا مخلوق يحتاج إلى عملية خلق، إذا احتاج إلى عملية خلق فهو له وجود عيني في الخارج، وهكذا. ولذلك يقول ومخلوقا من مخلوقات الله بدوره، إذا مخلوق يعني يحتاج إلى عملية خلق، إذا احتاج إلى عملية خلق الخلق له عين موجودة في الخارج. ونعيد الكلام ولا نحتاج إلى إعادة، ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه أيضا، هذا الخلق عملية الخلق لها عين في الخارج أم لا؟ نعم، الخلق إذا التزمنا أن إله عين في الخارج، وهكذا يلزم التسلسل، إذا لابد أن نلتزم أن عملية الخلق لها عين في الخارج. ولكن وكما ذكرنا في تعريف الصفات الفعلية، إن هذه الصفات أي صفات فعلية مثل خالق رازق مفاهيم مدوات خارجية، مفاهيم منتزعة من الإضافات وإقامة العلاقات والروابط والنسب بين الله والخالق الموجودين في الخارج، ذات الله وذات الخلق يعني ذات المخلوقة. أما عملية الخلق مفهوم انتزع من إضافة المخلوق إلى الخالق وليس له عين في الخارج، وقوام الإضافة والنسبة يعني بما تتقوم الإضافة، بما تتحقق الإضافة، يكون قوام بلحاظ العقل، يعني الإضافة والنسبة والرابعة مو موجود في الخارج، موجود في الذهن. مثل حين الأب والابن، الأب والابن موجودين في الخارج؟ لا، ما موجودين في الخارج. مفهوم الأب والابن يمشون في الخارج؟ لا لا لا لا، ذات الأب وذات الابن، ذات الأب وذات الابن هل موجودين في الخارج؟ مفهوم الأب ومفهوم الابن الذهن ينتزع، الموجود في الخارج مفهوم الرئيس والمرؤوس؟ لا، ذات الرئيس وذات المرؤوس، مصداق الرئيس ومصداق المرؤوس موجودين في الخارج. أما صفة الرئيس والمرؤوس الذهن ينتزع، فقوام وتحقق النسبة والعلاقة والرابطة في الذهن مو في الخارج. وأعرف إن شاء الله هذا تمام الكلام في صفة الخالقية. نتكلم عن الصفة الثانية من الصفات الفعلية وهي صفة الربوبية. صفة الربوبية بسيطة ليس فيها أي صعوبة، من الروابط بين الله الخالق والممكنات المخلوقة انتزع صفة الربوبية، فنقول هذه المخلوقات كما أنها في الحدوث تفتقر إلى الله، في بقائها تفتقر إلى الله عز وجل. فإذا المخلوقات والمعلولات والموجودات الممكنة كما تفتقر إلى الله في تحققها وحدوثها، تفتقر إلى الله عز وجل في بقائها واستمرارها. فالله عز وجل يفيض الوجود دائما وأبدا إلى الموجودات، وما إن ينزع فيضه عن هذه الموجودات في هذه الحالة تنعدم هذه الموجودات، وبالتالي ننتزع صفة التدبير. الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل لكي يدبر أموره منذ أن يخلقه إلى أن ينقضي عمره. وبالتالي صفة التدبير تلازم صفة الربوبية رب الأرباب. واضح؟ يعني كل الأمور في تدبير شؤونها تحتاج إلى الله، هي صفة الربوبية، أن كل الممكنات تفتقر في وجودها وفي ديموميتها إلى الله عز وجل. واضح؟ وبالتالي يتبين أن الربوبية على نحوين، إما ربوبية تكوينية وإما ربوبية تشريعية. الربوبية التكوينية، ما هو المراد من عالم التكوين؟ عالم التكوين هو عالم الخلق، منتزع من قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون هذا للمخلوقة، كن أيها الشيء فيكون هذا الشيء. فعالم التكوين يعني عالم الخالق، فالربوبية التكوينية يعني تدبير المخلوقات بإيجاد هذه المخلوقات وتيسير لوازم هذه المخلوقات. وعندنا ربوبية تشريعية، الربوبية التشريعية مختصة بالمخلوقات والكائنات التي تملك شعور وإرادة وهو الإنسان، يقول له هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح، أنت مخير فيه. واضح؟ إذن الربوبية على نحوين، إما ربوبية تكوينية وإما ربوبية تشريعية. الربوبية التكوينية تشمل كل الكائنات لأن الله هو الذي يكونها ويصورها ويخلقها. الربوبية التشريعية مختصة بالكائنات التي تملك شعور وإرادة الإنسان، الله عز وجل يشرع له تشريعان، وبالتالي الله عز وجل يقيم على الإنسان حجج لكي يثبت له تلك التشريعات. هذه الحجج على نحوين، إما حجج داخلية باطنية وإما حجج خارجية. الحجج الباطنية العقل القلب الضمير، والحجج الخارجية الأنبياء والكتب والرسل والأئمة. إذن الإنسان وكل الموجودات تفتقر إلى الله عز وجل، تبارك تستغني ويفتقر إليك لبيك، يفتقر إليك في عالم التكوين ويفتقر إليك في عالم التشريع والتقنين. وفي عالم التشريع والتقنين الله عز وجل يقيم الحجة على العباد وعلى الخالق، إما بحجج باطنية داخلية وإما بحجج خارجية. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. الربوبية: ومن الروابط التي تلاحظ بين الله والخالق أن المخلوقات ليست في أصل وجودها محتاجة لله تعالى فحسب، فقط يعني في الوجود والحدوث، وإنما في الحدوث والبقاء والاستمرار، بل إن كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى وليست لها أي استقلالية، ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء وأن يدبر أمورها بما يريد. وحين نلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة ننتزع منها مفهوم الربوبية الذي من لوازمه تدبير الأمور، وله مصادق عديدة كالحافظ، يعني من مصادق التدبير أنه يحفظ. بعد والمحيي والمميت، يحيي هذا ويميت هذا لكي يدبر شؤون المملكة، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، والرازق والهادي والآمر والناهي وأمثال هذه الصفات والمصادق. ويمكن تقسيم الأمور المرتبطة بالربوبية إلى مجموعتين: الربوبية التكوينية منتزعة من قوله كن فيكون، التي تشمل تدبير الأمور لكل الموجودات يعني في عالم الخلق وارضاء احتياجاتها، وبكلمة واحدة تدبير العالم. هذا القسم. القسم الثاني، المجموعة الثانية، الربوبية التشريعية، وهي مختصة بالموجودات التي تمتلك الشعور والإرادة والاختيار، بخلاف الربوبية التكوينية تشمل كل الموجودات. إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن مطلقة، يعني ماذا ربوبية إلهية مطلقة؟ يعني تكوينية وتشريعية. ربوبية إلهية مطلقة يعني مطلق التدبير، تدبير في عالم التكوين وتدبير في عالم التشريع. إذا فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى، أي شؤونها الوجودية يعني عالم التكوين والخلق، وأن العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى ارتباطها بالخالق، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بوساطة بعض المخلوقات الأخرى. الله عز وجل هكذا يسخر بعض المخلوقات لبعض المخلوقات، وهو الذي، وهذا عالم غريب يعني سبحان الله، تأتي السمكة وتخرج إلى السطح وتفتح فكها، ثم يأتي ذلك الطائر ويلتقط بقايا الطعام من بين أسنان تلك السمكة، فكان رزق ذلك الطائر في بقايا الطعام الموجودة بين أسنان تلك السمكة، وفي نفس الوقت تنظفت أسنان تلك السمكة، فتبارك الله أحسن الخالقين. يسخر بعض المخلوقات ببعض، وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي يوفرها ويخلقها، وهو الذي يهدي الموجودات التي تملك الشعور من طريق الوسائل الداخلية كالعقل وسائل القوى الإدراكية، والوسائل الخارجية كالأنبياء والكتب السماوية، وهو الذي يضع للمكلفين الأحكام والقوانين ويضع الوظائف والتكاليف. ثم في النهاية الشيخ يعرج على مسألة واضحة ذكرنا فيما سبق، أن الصفات الفعلية ليس لها تحقق في الواقع الخارجي، وإنما تنتزع مفاهيم إضافية. قلنا إما تنتزع مباشرة مثل مفهوم الخالقية، تضيف المخلوق إلى الخالق تنتزع مفهوم الخالقية، وإما أحيانا تضيف عدة وسائط وعدة إضافات مثل مفهوم الرزق. قلنا مفهوم الرزق فلان يضاف إلى فلان، وفلان رزقه عند فلان، وفلان رزقه عند فلان، في النهاية تصل إلى الله الرزاق ذو القوة المتين. واضح. صفة التدبير من أي الصفتين؟ هل صفة التدبير والربوبية تنتزعها مباشرة من الرب والمربوب كما هو الحال بالنسبة إلى الخالق والمخلوق، أم أنها من قبيل صفة الرازق تضيف عدة إضافات، فلان رزقه فلان، فلان رزقه فلان، فلان رزقه فلان، إلى أن تصل إلى الله عز وجل الرزاق. يقول الشيخ حفظه الله: الربوبية ماذا كالرازقية، عدة إضافات. ولذلك استخدم القرآن اسأل ربك في قضية يوسف سلام الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أطلق الرب على عزيز مصر. الرب يعني المدبر، رب العمل يعني مدبر العمل، وبالتالي كل مربوب إليه رب، يعني كل عامل إليه مسؤول فوقه، هذا المسؤول يعتبر رب يعني مدبر. واضح. هذا العامل البسيط فوقه مسؤول مدبر، هذا المسؤول فوقه مسؤول مدبر، وهكذا إلى أن تصل إلى مدبر الأمور، باعث من في القبور، مسجر البحور، ملين الحديد لدعوه. واضح. فإذا صفة الربوبية من الصفات النسبية الإضافية التي تنتزع من إضافة عدة إضافات، إجراء عدة إضافات كصفة الرازقية، بخلاف صفة الخالقية تنتزع صفة الخالقية مباشرة. واضح إن شاء الله. قال: والربوبية كالخالقية مفهوم إضافي، لكن مع فرق بين الربوبية وبين الخالقية. الخالقية تنتزع مباشرة بين الخالق والمخلوق، بينما الربوبية لا، تنتزع مباشرة بإجراء عدة إضافات كالرازقية. قال: مع الفرق لأنه تلاحظ في مجالاتها، يعني مجالات ماذا؟ مجالات الربوبية مو مجالات الخالقية، مجالات الربوبية المختلفة، لأن هناك ربوبيات مختلفة، واحد ربوبية رئيس جمهورية، واحد ربوبية مسؤول بلدية، واحد ربوبية رئيس وزراء مثلا. تلاحظ في مجالات الربوبية المختلفة الإضافات الخاصة بين المخلوقات نفسها، كما ذكرنا في مفهوم الرازقية أن تجري عدة إضافات. واضح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول: لو تأملنا في مفهوم الخالقية ومفهوم الربوبية لأيقنا وجود تلازم. ما هو معنى الرب؟ يعني المدبر، يعني هو علة الحدوث وعلة البقاء. علة الحدوث هي الخلق، فإذا الربوبية ملازمة للخالقية، ولا يمكن افتراض أنه خالق لكنه غير مدبر، أو مدبر لكنه غير خالق، لأن المدبر معناه أنه علة الوجود وعلة البقاء، علة الحدوث وعلة الاستمرار، وسمة التدبير موجودة من بداية الخلق إلى النهاية، إذن هو الخالق. فصفة التدبير وصفة الربوبية ملازمة لصفة الخالق. واضح. قال: ولو تأملنا بدقة في مفهوم الخالقية والربوبية. ما هو مفهوم الخالقية؟ يعني العلة الموجدة. ما هو مفهوم الربوبية؟ يعني المدبر في الوجود وفي الاستمرار والبقاء. وكونهما من الصفات الإضافية سيتضح لنا أن هناك تلازما بين هاتين الصفتين الخالقية والربوبية، ويستحيل أن يكون رب الكون غير الخالق، ليس بخالق، لا يمكن، بل إن الذي خلق المخلوقات بتلك الخصائص المعينة والعلاقات فيما بينها هو الذي يحافظ على المخلوقات ويدبر المخلوقات. وفي الواقع أن مفهوم الربوبية والتدبير منتزع من كيفية خلق المخلوقات وارتباطات المخلوقات، لأن التدبير لا يكون إلا بعد الخلق. ما هو المراد من الربوبية؟ يعني المدبر في الإيجاد وفي البقاء، المحقق لحدوث المعلول والمحافظ على بقاء المعلول. محقق للحدوث يعني علة حدوث الموجودات هي الخالق. فالربوبية وسمة التدبير منتزعة من مفهوم الخالقية. هذا تمام الكلام في صفتين من الصفات الفعلية، وهما صفة الخالقية وصفة الربوبية. يبقى الكلام في صفة الألوهية وسائر الصفات الفعلية يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.